كلمة مبتدعها شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه عليها ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب، أم أنها وردت في النصوص الشرعية؟ واذكر لي ثلاث أحاديث صحيحة وردت فيها كلمة التوحيد. ثلاث أحاديث صحيحة، تفضل يا شيخ. قرب ولو ذبابا. هذا كتاب ابن عبد الله لبى رسول صدق التوحيد. أحسن. بني الإسلام على أن يوحد الله، على أن يعبد الله في رجل صحيح. عرفتم الحاجة الثلاثة؟ عرفتموها حفظكم الله؟ بني الإسلام على خمس، سيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى. طيب السؤال الثالث حفظكم الله ورعاكم الآن من الوسط. حديث الخميس حفظكم الله من أعظم شبه الرافضة في مسألة الإمامة والخلافة. اذكر لي حفظكم الله ثلاثة نقاط في رد هذه الشبهة من الوسط. تفضل. حديث الخميس تعرفه؟ حديث الخميس كتابا لا تختلفوا بعده أبدا. نعم. فخاف الصحابة رضي الله عنهم أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النقطة الأولى في الرد. نعم. هو يعني ترك النبي صلى الله على الأمر الأول، أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة يدل على أنه مما لم يؤمر بتبليغه صلى الله عليه وسلم، ولو كان مما أمر بتبليغه لأمر وكتبه النبي صلى الله عليه وسلم حتما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتبه وعرف أن الأمة أن يختلفوا بعد فتركه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني الأول. هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا عائشة رضي الله عنها، قال ادعي لأباك وأخاك لأكتب لأبيك كتابا. طيب أمر الثالث، أمر الثالث أنا قد جبت وجود القتل جائزة وهو مهم جدا. أيوة. اسمح لي. صعب. الأمر الثالث بقي أمر مهم الذي بجوارك، معلش سامحني يا شيخ. الله أكبر. النبي قال هذا الكلام يوم الخميس. متى مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم بينهما الخميس والجمعة والسبت والضحى؟ أربعة أيام. لماذا ترك النبي الكتابة في هذه الأيام الأربعة؟ لماذا؟ ما يدل على أن هذا الأمر ليس يعني من الأمور التي أوجب الله عز وجل عليه أن يكتبها، وأن الله عز وجل قد أراد خلاصة أو يفرض الله كونه في فائدة نذكرها. فألقالها الجائزة تقسم بينكما تقسم جائزة بين الأخ والأخ كتاب نقسم بينكما الجائزة يا أخي الفاضل. والله إن كان تعطيه بعد نصف الكتابة فهي طيبة جرفين. هو